ربنا يبارك حياتك يا أستاذنا الحبيب تريان كريستيان، وربنا يبارك أخونا الحبيب محب، اللي في الحقيقة أنا بعتبر محب يعني أحد الأعمدة العملاقة في هذه الروم. لولا محب كان هيبقى فيه أشياء كثيرة ذات طعم آخر يعني. ربنا يبارك حياته وأنا بشكره، هو مش موجود إنما طبعا القلوب تتلاقى يعني. وأنا بعترف أحيانا كثيرة لنفسي كمان إنه الأعمال الحلوة ما تبانش إلا إذا دخل فيها طرف وطرف وطرف من الأمناء. ربنا يبارككم جميعا. أولا بشكركم كل الإخوة الموجودين واللي بيبعتوا ورد بقالهم أكثر من يعني عايز أسميها الفترة 10 سنين على التكست، وأنا عمال أراجع ومش ملاحق المحبة دي أعوضها إزاي. ربنا يبارك حياتكم، واعتبروا أن كل واحد فيكم أنا بعت له بستان بحاله من الورد. كل سنة وانتوا طيبين، خاصة الأخت روز ميري 5 على فكرة يعني، بالذات أنا بعزها معزة خاصة، يعني وجودها في الروم بيكون بالنسبة لي سبب فرحة يعني. أهلا وسهلا بيكم، ربنا يبارك. كما اعتدنا نرحب أولا بالإخوة الأحبة الأدمن الأستاذ سريان كريستيان بشقيه، الشق الثاني اللي هو كريس ماي لورد. كل سنة وانتم طيبين. أستاذنا الحبيب جيف وان، أستاذة ماريا 441، أستاذنا الحبيب يور بلاد، كل سنة وانت طيب يا رجل الروم، يا أهلا بيك. أستاذتنا سريان مسلمين يعرفوا أن أخلاقهم هم. أستاذ روماني 22، الأستاذ زيروك 200، أستاذ برمودا 11، أستاذ فلوباتير بدون أرقام، أستاذ أفانينا 1961، الأستاذ محب 1، الأستاذة بيبو 10 10 أندرسكور 10، الأستاذ بطرس السرياني، الأستاذ ديفندر، ده البركة كلها هنا. مين تاني معانا؟ البركة لا تنقص، ما بتنقصش. أنا شفت مين ده اللي هنا؟ ده الأستاذ فتاوي أهاوي هنا، وإحنا عمالين نشكر في محب وهو لابد في الدرة. ازيك يا أستاذنا الحبيب، يا ريت تكون سمعت نفسك. خليتنا نكلمنا كلام حلو كتير قوي، لو انا اعرف انك موجود كنت ما اتكلمتوش. يلا انت فقشتنا خلاص. حاضر. وعلى رأي الأستاذة مريمينة نرحب بكل الأدامن اللي في الكواليس اللي مش داخلين بأسميهم، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزر واحد واحد. والأستاذ نيو سقراط مش عارف مالك. طيب بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أستاذ بيتزا 18، أستاذنا الحبيب the only way، لا أحد يختلف على أنه العمود الأول والأعظم لهذا العمل. كل سنة وهو طيب، ويعني ننحني له محبة واحتراما، هذا الرجل العملاق الذي لولا تعب محبته في الرب ما كان أحد يستطيع أن هو يشعر بهذا العمل. شكرا انك فكرتني على العموم، اهلا بك. معاني القرآن في المحاضرة السابقة اتكلمنا عن القرآن، وكان الخطاب بوجهه اصلا للمسلم، كيف يفهم المسلم القرآن. القرآن نزل بلغة عربية، اذا قلنا ان هو يختص به اهل العربية فقط، نجد امامنا في العصر الحالي مثلا اقل من 2.5% يتقنون اللغة العربية الفصحى من العرب، من الذين يطلق عليهم عرب، اقل من 2.5%. فاهل العربية لا يتقنون العربية، وبالتالي لن يستطيعوا فهم القرآن. كيف يقدر من لا يتحدث اصلا العربية انه يفهم القرآن، والقرآن لا يسمح بترجمته الى اللغات الاخرى، وفي نفس الوقت يدعي انه جاء للعالمين جميعا باعتبار ان عيسى جاء لقومه وموسى جاء لقومه وكل نبي جاء بلسان قومه؟ وهذا يدل، اول ما يدل على ان القرآن بالتالي بما انه جاء بالعربية فقد جاء لقومه، بينما المسيحية واليهودية التي سمحت بالترجمة ولم تتأسف منها، لان كلمة الرب هي كلمة الرب لا تتبدل ولا تنسخ ولا تتغير، فتترجم ما تترجمش تحفظ في الصدور، تحفظ في العقول، تحفظ على الورق، تحفظ على الجلد، الكلمة باقية. لكن القرآن منذ مبدئه ضاع منه اللي ضاع، والداجن أكلت منه ما أكلت، والله نفسه نسخ ما نسخ، ويقول ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نسخ ونسخ، ومع ذلك يدعي القرآن إن هو كتاب محفوظ، وإنه كتاب الكتب، وإنه باقي، وإنه معجزة، وده اللي بنناقشه حاليا. كذلك نجد إن القرآن فصاحب اللغة العربية أنفسهم يجدون من الكلمات ما يستغلق عليهم فهمه، لازم يرجعوا للقوانين، والقوانين لا تحمل كل الكلام الموجود في القرآن، لأن هناك كلاما ليس عربيا في الأصل، مقتبس منقول من لغات أخرى، فهو ليس عربيا، وده ينفي أن القرآن حتى عربي. طب إيه هويته؟ في نفس الوقت هنجد النهاردة أنه زعماء وفطاحل البلاغة القرآنية زي ابن عباس وغيره مش فاهمين القرآن، ما هم مش فاهمين القرآن، فكيف بالمسلم البسيط الذي يردد تلك العبارات من ان القرآن اعجاز ومعجزة القرآن انه جه باللغة التي يتحدث بها الشعراء، وكان هناك مد في اللغة العربية، فجاء ليتحداهم، يتحداهم في ايه؟ وكيف يتحدث اهل لغة بلغتهم؟ واذا جاء التحدي بلغتهم يبقى اذا يضع المعنى مكان المعنى، يعني عشان اتحدى واحد في لعبة رياضية حتى ما اقدرش يكون هو بيلعب ملاكمة وانا اتحدى بالمصارعة، لابد ان اتحدى بنفس الشيء اللي هو بيتقنه. فاما يأتي القرآن بكلمات غريبة وكلمات مستوردة وكلمات لا معنى لها بالمرة زي ألف لام ميم مثلا ويتحدى، فبيتحدى على أي أساس إذا كان اللي هو جاي بيه أصلا مش موجود عند التانيين؟ هيتحداهم في إيه؟ يعني عشان يتحدى بكلمة أو حبشية أو سريانية ويقول لهم أتحداكم أن تأتوا بصورة من مثله. يبقى هنا التحدي ده كلام فارغ يعني ملوش معنى. نشوف إعجاز القرآن كما ذكره الإمام الزركشي وكما ذكره السيوطي في كتاب البرهان وكتاب الإتقان، والاثنين في علوم القرآن. لكي يفهم المسلم إعجاز القرآن، تخيلوا بقى ما يلي: الله يرسل قرآن يتحدث به إلى الإنسان، وهناك من يقرأ ومن لا يقرأ، وهناك من يفقه اللغة ومن لا يفقه، ونجد إنه الشيوخ يقولوا في إعجاز القرآن لابد إن الإنسان يطالع الكتب ويدرس الكتب الآتية. أفرده الإعجاز أفرده بالتصنيف خلائق، منهم الخطابي والرماني والزملكاني والإمام الرازي وابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني. يعني لابد للمسلم أنه يقرأ لهؤلاء ويدرس. وصنف ابن العربي كتابا في إعجاز القرآن لم يصنف مثل كتابه أبدا. لو سألت المسلم العادي قريت إيه ابن العربي يقول لك مين هو ابن العربي ده، ده ساكن جنبنا ولا غرنا ولا فين. ومعروف ان المعجزة لابد ان تكون عمل يعني معجز، معجزة يعني شيء معجز لا يقدر الانسان ان يأتي بمثله، ويكون له كسر لناموس الطبيعة. وإن كان كلمة كسر لناموس الطبيعة ديت لها يعني تصنيفات كثيرة. يعني بمعنى إيه؟ في العهد القديم يشوع بن نون كان شرط الرب معاه إنه لن ينتصر إلا مع الشمس وهي موجودة، فلو غربت الشمس بالتالي هينهزم. فصلى وقبل الرب صلاته، وظلت الشمس وظل النهار الى ان انتصر بنو اسرائيل. هنا نجد انه مفروض ان يطول النهار بمقدار ما طالت الشمس في ذلك اليوم. فبما ان النهار والليل ماشيين بترتيب دقيق من الخالق، فكونوا يخترق ناموسه اللي هو وضعه ناموس الطبيعة ويغير طبيعة الكون وحركة الأفلاك من أجل معركة، فهنا يكون الرب قد كسر ناموسا هو الذي وضعه، بمعنى نسخه، يعني زي القرآن ما بيقول نسخه أو بدله، بدل ناموسا مكان ناموس باستخدام لغة القرآن. وده لا يمكن أن يحدث، ده لا يمكن أن يحدث. طيب كيف طالت فترة النهار في ذلك اليوم؟ كان بيشرح الموضوع دوت نيافة الأنبا غريغوريوس سمرة، وقال إنه في لندن أو في إنجلترا بصفة عامة يطول النهار لدرجة إنه كان المسلمين ايام ما كنت انا بدرس يقولوا لي احنا لما بنكون في انجلترا ما بنعرفش نصوم لحد امتى، لان الشمس بتقعد لحد 9 وشوية بالليل، او نور النهار بيفضل فترة طويلة لحد حوالي 9 بالليل ويزيد. فطبعا هذا الكلام ناتج عن ان الشمس وهي ساقطة على المحيط الاطلنطي بتبعد عن انجلترا، وبيكون شعاعها لا زال يضرب في السحب الموجودة في انجلترا فيعكس النور كأنه مراية، وبالتالي يطول النهار عن غيره، لكن لم يحدث كسر في الناموس الطبيعي. كذلك شمس يشوع أيضا حدث شيء مثل هذا، يعني موضوع ما فيش داعي نستفيد في شرحه اللي قاله نيافة الأنبا غريغوريوس، لكن اللي قصدي أقوله إن الرب لا يكسر ناموسه. فعشان نشوف المعجزة لابد أن تكون بمثل هذه القوة. ما هي معجزة في القرآن؟ تاهوا فيها. تعريف المعجزة إسلاميا يعني هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما معجزة حسية أو معجزة عقلية. ده تعريف علماء الإسلام للمعجزة، أمر خارق للعادة لا بأس، مقرون بالتحدي مش شرط. دي مش شرط، لأنه لما موسى النبي شق البحر بالعصا ما كانش تحدي، ده كان هروب أصلا، كان هروب. لما السيد المسيح مع الفارق أقام الموتى ما كانش يتحدى، لأنه إله، والإله لا يتحدى من خلقهم بيده. طب هو أحيا الموت هيعملوا إيه؟ لكن أقول أيضا إن تلاميذ السيد المسيح أحيوا الموتى بالجسد وأحيوا الموتى بالروح. تلاميذ السيد المسيح حققوا المعجزة الأعظم، كما صدق رب المجد حينما قال لهم أشياء أعظم من هذه تصنعونها. هو أحيا الموتى بالجسد ومات الراجل، أو انتقل الذي أحياه بالجسد انتقل مرة أخرى، لأن ده الناموس الطبيعي إن الإنسان يموت. لكن أولاد المسيح وتلاميذه أقاموا الموتى بالروح كما أقاموها أيضا بالجسد، يعني أحيوا ناس الحياة الأبدية، وهذه أعظم من الحياة الدنيوية. فلم يكن يتحدى أحدا السيد المسيح، بل وهب تلاميذه أعمال أعظم وأعظم، لأن ده دورهم في الحياة، لأن هو يحب الإنسان ويريد أن الإنسان ينجح، فأنجح أولاده. سالم عن المعارضة اللي هي المعجزة، يعني الأمر الخارق السالم عن المعارضة، ماشي، لا يستطيع أحد أن يعارضه. فهل القرآن لم يعارضه أحد؟ إذا هذا الكلام باطل، المعجزة القرآنية باطلة على أساس البنود والقوانين اللي بيحطوها علماء الإسلام. والمعجزة إما أن تكون حسية وإما أن تكون عقلية. أنا أقول وأتمسك بما أقول كرأي إن المعجزة حتى لو كانت حسية فهي عقلية، لأن الذي يميز الإنسان هو العقل، والإنسان يخطئ ليس بالحس فقط، ليس بالجسد، ليس بالغريزة والشهوة، الإنسان يخطئ بالعقل أصلا. وخطيئة الشيطان كانت عقلية لأن الشيطان لا جسد له، وخطيئة آدم كانت عقلية. ليه؟ لأنه أراد أن يكون مثل الإله، زي ما قال له الشيطان عندما تأكلان من الشجرة دي تصيران مثل الإله، وده نفس الفكر الشيطاني، أراد أن يضع كرسيه فوق كرسي العلي. إذا خطية آدم لم تكن مجرد أكله من الشجرة، ولكن هي خطية عقلية قبل الشجرة. فإذا سنتفق على أن المعجزة لابد أن تكون عقلية حتى لو كانت أيضا حسية. ثم يفند علماء الإسلام ويتطاولوا على المؤمنين الحقيقيين بالرب فيقول: أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية. كيف؟ ازاي كانت حسية فقط يعني، وما هي معجزات بني اسرائيل اصلا؟ معجزات بني اسرائيل يقصد بها طبعا معجزات السيد المسيح ومعجزات موسى النبي. بلاش لو سمحتم حد يقفز على المايك لو سمحتم. اذا كان من المصريين قد بني اسرائيل عبروا معاهم ومشوا معاهم واصبحوا يهود، هل في صحراء سينا في التيه اللي استمر 40 سنة كانوا لاقين ياكلوا بسهولة او يشربوا بسهولة؟ يعني المعجزات الحسية هنا فين؟ هؤلاء ناس آمنوا بالمعجزات اللي شافها اللي شافوها على يد موسى وهارون بعث الرب بالمعجزات. هذا الإيمان ماذا فعلت لهم المعجزات؟ المعجزات دمرت مصر، مالتها بالضفادع، مالت النيل بالدم، الذباب، القمل، كل الحاجات اللي هي هرست مصر ديت، والبرد وضربة المواشي وضربة الأبصار أيضا، كانت معجزات موسى النبي. يعني على الرغم من انها كانت ضربات، اسمها ضربة، ضربة توجع تدميرية، دمرت كل ما يعتنقه المصريون، بمعنى انه كانوا يعبدون النيل ويعتبرون ان اوزوريس موجود في النيل وان نقيق الضفادع هو الوحي بتاعه، ضربوهم بالضفادع وحولوا النيل الى دم. فكانت الضربات هنا لا نستطيع ان اذا كان المسيح اطعم الجموع، واذا كان السيد المسيح اقام الموتى وشفى المرضى وما الى ذلك، هذه معجزات خيرة. طيب الضربات بتاعت موسى معجزات المسيح الخيرة جعلت الناس تؤمن، وضربات موسى الموجعة جعلت ايضا الناس تؤمن. فاذا هنا يكون الحساب، هل ذا بالعقل ولا بالجسد؟ ما معنى حسية ومعنى عقلية؟ نجد انه السبب بقى في ان معجزات بني اسرائيل، شوف التطاول، يعني معجزات بني اسرائيل كانت حسية. ليه؟ لبلادتهم وقلة بصيرتهم، يعني جزافا يكون الكلام والسب، لبلادتهم وقلة بصيرتهم. والدليل على بلادتهم ان الديانة المسيحية ملأت بقاع العالم كلها، ده دليل البلادة. دليل البلادة ان كل التلاميذ استشهدوا بما فيهم حتى يوحنا اللاهوتي الذي انتقل الى السماء انتقال طبيعي، ولكنه تعرض للموت واعتبر في عداد الشهداء اكثر من مرة. يعني وضعوه وحطوها على النار وفضلوا يدوروا النار مش يوم ولا يومين، 3 ايام تحتها، وخرج سالما. فهنا يعتبر انه نال الشهادة ولكن الرب احيا. المهم عندهم بلادة بني اسرائيل، ومنهم المسيحيين طبعا كما يفترض الكاتب، ومع ذلك نجد انه لوقا استشهد في الهند، نجد انه متى استشهد في الحبشة، وقيس على كده جميع التلاميذ، وماركوس استشهد في الاسكندرية، ده لبلادتهم في الوقت الذي كانت رسالة محمد لتلاميذه منصب على ان يستشهد الناس على ايديهم. دي البلادة وده النشاط. ثم يقول الرجل السيوطي ويؤيده الزركشي، بينما اكثر معجزات هذه الامة اللي هم المسلمين طبعا عقلية، معجزات عقلية بذكائهم وكمال افهامهم، والدليل على ذلك ما نراه الى اليوم من تخلف المسلمين نتيجة لوجود هذه المعجزة التي نجحت في أن تسلب المسلم عقله وأن تجعله مثل الدابة يريد أن يعيش في العصر الحجري والصواريخ تحيط به والتكنولوجيا تغرق حتى أذنيه في كل مكان وهو لا زال يدعو إلى أن يأكل على الأرض ويأكل بأصابعه مباشرة وأن يستنجد الثلاث حجرات وهذا الكلام الفارغ اللي احنا بيحيوه ويسمونه إحياء علوم الدين كل شوية كل قرن بالضبط يعني. أيضا يقول من يؤيد معجزات القرآن كما سنراها إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم يعني جمع عصر يعني فلم يشهدها إلا من حضرها ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في أسلوبه وبلغته وإخباره بالغيبيات لا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون إذن معجزات الأنبياء انقربت بانقراض أعصارهم أنا أقول إن بني إسرائيل اليهود يعني بالتحديد بقى اليهود لولا إيمانهم لولا إيمانهم بأن الرب أنقذهم من أيدي المصريين في ذلك الزمان ما كانت دولة إسرائيل تقوم بهذه الثقة اليوم لأنهم وإن لم يؤمنوا بالسيد المسيح فهذا شأنهم إلا أن إيمانهم بأن الرب أنقذهم من أيدي المصريين يجعلهم يقيمون الأعياد حتى لو كانوا في شتات الأرض ثقة في إلههم إذن تلك المعجزة خروجهم من فخ الشيطان اللي كان في مصر وهو فرعون معجزة باقية ينقلها الجيل إلى الجيل الذي يتلوه كما ذكر الكتاب المقدس إن الجد يقول للابن والابن يقول للابن وهكذا في كل سنة يحتفلوا بالفصح إيمانا منهم بمعجزة إلههم بينما نرى بالمقابل أن القرآن يعني يتدهور به الحال كل يوم عن اليوم اللي منذ بدأ أكلته المعدة منذ كان أكلته الماعز فهذا الكلام كلام كذب وكلام لا يحكيه إلا من يؤمن بالإسلام ويسد عينيه وأذنيه عن كل شيء حوله واحد دافن دماغه في التراب وبيحكي عن الطبيعة والشمس طب انت ما انت شايف لا طبيعة ولا شمس يعني طبعا معجزات السيد المسيح تتضح جلية في ان محمد حاول ان يلغيها في ان اليهود نفسهم شعب الرب ايامها حاولوا ان يطمسوا الصليب ولم يقدروا تتضح معجزات السيد المسيح فيما يحدث حتى اليوم أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ولذلك لا تفلح سهام الأعداء ولا قوات الجحيم أن تزحزح المسيح عن إيمانه أيضا حتى إقامة الموتى إلى اليوم الأرواح النجسة اللي بيخرجوها شيوخ المسيحية إلى اليوم زي أبونا مكاري يونان وغيره أليست هذه المعجزات امتداد لمعجزات السيد الكرازة الاستشهاد كان رسول الله عندما يحارب يجعلون له عريشا في الخلف يعني سرير يقعد عليه ويقعد من فوق ماسك عصايا كده ولا بتاع بيهش بيها الدبان وعمال اضرب يا علي اضرب يا ابو بكر من وهو وقت بينما يتقدم الى اليوم شباب المسيحية بارواحهم رخيصة من اجل اسم الههم وكان يتقدم ايام عصر الاستشهاد الكبار في المسيحية من الأساقفة كانوا يتقدمون الشعوب إلى الاستشهاد، وده كان سبب إيمان عظماء من فلاسفة وقادة الرومان في الوقت دوت، إن قالوا إحنا بنتقورة وبعتين الجيش قدام، لكن دولت قدام وسايبين ولادهم وراهم وبيصلوا إن ولادهم ربنا ينجيهم وهم يتسبقوا إلى الموت. أليست هذه المعجزات باقية إلى اليوم يا شيخ السيوطي؟ على العموم آيات كثيرة في القرآن للي يتصفح يجد مثلا فليأتوا بهم إن كانوا صادقين، حديث مثل القرآن. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل. تحديات تحديات في شيء ملوش معنى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن فعلا. لو كتب أحد الكتاب الكبار كتابا سماه القرآن سيتحرى الدقة النحوية فيه والمعاني، وعندما يقول انه كتاب عربي سيخجل ان يضع فيه حتى كلمة قرآن نفسها لا معنى لها في اللغة العربية ولا يعرفها شيوخ الاسلام، هل هي الكتاب كله ولا سورة ولا اي شيء يقرأ منه، وهل نسمي الجريدة التي نقرأها قرآن؟ اذا كانت القرآن شيء يقرأ فاذا حتى مجلة نيكي قرآن لانها تقرأ، ولا قران على اساس انه تقرن الجملة بالجملة او الاية بالاية فتنتج صورة، فهو قران شيء يقترن بشيء. هل هي من القراءة؟ هل هي من القرآن؟ هل هي كلمة اجنبية؟ لا يعلم احد. حتى كلمة قرآن اساسا لا معنى لها. يقول الغاحظ بعث الله محمد أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبا وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته. هنا همشي الموضوع ده، أن هناك شعراء جبابرة خطباء من العظماء وكانت اللغة في أشدها، فدعا أقصاها إلى توحيد الله. لما دعاهم إلى توحيد الله رفضوا، لما دعاهم بالدعوة رفضوا لأنه لا لغة كما يدعي القرآن لا عربية ولا هو عنده إقناع، لا جاي بشيء جديد عليهم. فما قطع العذر أي عندما وصل إلى المدينة بقى واشتد عوده وأصبح ملك على مملكة من الرعاع، صار الذي يمنعهم من الهوى والحمية دون الجهل والحيرة حملهم على إن هو يقتنع بإيه؟ بالسيف. إذا وجد السيف هل يكون هناك موضع للحجة؟ عندما كانت الحجة هي الفيصل والقرآن الكريم الذي نزل عربيا كما يدعي وكلام الله المؤيد، عندما كان هذا لم يؤمن بمحمد سوى شيء وسبعين إن كان من قريش، تورث إقامته في قريش 13 سنة، بينما عندما كانت الحجة للسيف آمن. ده ينسف منطق ان القرآن معجزة لانه لم ينجح، لم يجعل الناس تؤمن. أليست المعجزة سببا في الإيمان؟ لم يفلح القرآن وأفلح السيف، فهذا يمسك الموضوع أصلا من جذوره. اختلف العلماء في يعني ايه اعجاز القرآن، في ايه بالضبط، ما هو اعجاز القرآن. يقول مثلا بعضهم ما فيه من الإخبار عن الغيب والمستقبل، لماذا أفاد محمد البشرية في التنبؤ عن الغيب؟ قال إيه؟ ما هو الغيب الذي تنبأ به محمد؟ إيه هو؟ كلام في الهوى ملوش معنى. ما هو الغيب الذي تنبأ به محمد؟ غلبت الروم؟ يعني غيب، هل هناك مسلم بعد أن ألقي هذه المحاضرة يحكي لي اللي تنبأ به محمد من الغيب ونجح فيه؟ أدي واحدة. وقال آخرون إعجازه فيما تضمنه من قصص الأولين. ما هي القصص بتاعة الأولين اللي جاء بها القرآن؟ النملة التي تحدثت مع سليمان، والهدهد الذي كان جنديا وجاسوسا في جيش سليمان، والشياطين التي كان يستخدمها سليمان. هل هذه هي قصص الأولين؟ البقرة اللي ذبحوها وبعدين ضربوا الراجل بديلها، هل هذه هي قصص الأولين؟ ناقة صالح، هذه التفاهة، الأسطورة التافهة عن نبي وهمي يسمى صالحا، هل دوت قصص الأولين؟ وهود، من هو هود؟ ذو القرنين الذي رأى الشمس تغرب في عين حمئة، هل هذه قصص الأولين التي نجح فيها القرآن؟ وقال آخرون أنه يخبر عن الضمائر، الضمائر يعني اللي في نفوس الناس. السيد المسيح عندما دعاه الفريسي، والفريسي قال في نفسه بنص الكتاب المقدس: لو علم أن هذه المرأة خاطئة، ومع ذلك السيد المسيح قال له أنت بتقول كذا وكذا وكذا في نفسك، وحكى له المثال بتاع اللي يغفر له كثيرا ويغفر له قليلا، كان لدائن مدينان والمسألة دي. تصوروا الإفادة بأنه يخبر عما في الضمائر كانت بإيه. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل، طائفتان من المسلمين أن تفشل يا رسول الله، ده كلهم فشل، ده عشرات الطوائف أطلت من شباك المسلمين، الخوارج، الشيعة، الأحمدية، الإسماعيلية، الحشاشين، عدوا الفاطميين والمسائل، ده كله كتاب كامل اسمه الملل والنحل، تقدروا تشوفوا فيه. طائفتان منكما أن تفشلا، وهذا لم يمكنهم معارضة في ايه؟ معارضة في ايه بالضبط يعني؟ هل كان هناك من العرب قبل أن يأتي محمد من يعرف نبيا اسمه صالح؟ هيعرضوا في ايه؟ هل كان هناك منهم من يحكي عن نملة سليمان اللي كانت عرجة، نملة عرجة خرجت تكلم سليمان الملك بالمنطق وعلمته، اديته دروس؟ وقال غيرهم وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب، فأما عن جميع العيوب فحدث ولا حرج. في الإعراب، في كل شيء يتصل بقواعد اللغة العربية أهانها القرآن. وغرابة الأسلوب، الأسلوب الكسيح الذي ليس شعرا وليس سجعا وليس نسرا وليس أي شيء، هو شغل القرآن ملوش أي مقياس، فلتأتي بشعر، خطباء فلتأتي بنثر، وهكذا. إنما أن تأتي بتركيبة زي مشية الغراب وتتحدى بها الطواويس وتقولوا امشوا زي أنت أصلا كفيح، كيف يفيرون مثلك؟ يعتقد السيوطي أن الإعجاز في بعض القرآن يظهر. خدوا بالكم من دي، قرآنا عربيا مبينا الإعجاز يكون أظهر في بعضه وفي البعض الآخر أدق، وفي بعض الآخر يكون إعجازا غامضا. إذا كان الإعجاز غامضا يعني لا يفهم، فكيف يكون هو إعجاز في إطلاق الفهم؟ يعني إعجاز في إيه؟ إنك تخلي اللي قدامك تقول له مثلا حكاية باللغة اليابانية فما يفهمهاش فتقول ده إعجاز؟ إيه بالضبط؟ إعجاز غامض. يعني إيه إعجاز غامض؟ قال الإعجاز يكون واضح. وما هو الإعجاز الأدق؟ معناها إيه يعني؟ معناها إيه؟ يعني معجزة حتى متعددة الدرجات وفيها درجات كثيرة، يعني كثيرة بالسين يعني مكسرة يعني. ثم يقول إنه جهة الإعجاز ليست في المفردات، في مفردات الألفاظ، وإلا لكانت الألفاظ قبل نزوله معجزة. خدوا بالكم إن القرآن عربي يعني معتمد على الألفاظ العربية، فكونه يستخدم نفس الألفاظ العربية يبقى في الألفاظ هنا ما يعتبرش معجزة. وهو نفسه بيقول وإلا لكان كل تأليف قبله معجزا. وليس في إعراب الألفاظ، وإلا لكان كل كلام معرب معجزة. ولا في الأسلوب، وإلا لكان أسلوب الشعر معجزة. طب ما جه معجزة تتحدى بيها الناس بتوع الإعراب وبتوع الشعر وحافظ الألفاظ بإيه؟ إذا كان أنت لنت ألفاظك معجزة في حد ذاتها، ولا أسلوبك معجز في حد ذاته، ولا الإعراب معجز في حد ذاته، فكيف تتحدى من يتقنون مثل هذه الأشياء؟ طبعا لا يستطيعون أن يقول إن القرآن شعر. هم يقولوا ليه؟ لأن القرآن سب الشعراء. لكن أقول أن القرآن لا يرى إلى مستوى الشعر، وليس سجعا، لأن السجع كانت يعني تتحدث به الأمم أو الناس العارفين والدولة بتوعها، مع إن محمد يسجع سجعا. فمن هنا حتى نبي النبي والكاذب أرض المصطفى، وده إيه ده؟ يقول ده رجل نوع شعر، نوع سجع، قالك إنه في سجع رابط اللي قبله كان معجزة. هو إيه؟ نداهم أي جهة فإيه سيوجد؟ مفيش إجابة. ثم نفاجأ بلطمة أخرى أقدمها للمسلم الذي لا يفقه اللغة العربية، وأقدمها أيضا لمن يفقه اللغة العربية، وأقدمها كمان مرة لعلماء اللغة العربية. لعلماء اللغة العربية يستطيع أن يردوا، ولا الآخرين يستطيعون أن يفهموا. إذن هذه المعضلة هي معجزة القرآن، أنه جعل من المسلم دابة لا تفقه. قرآن عربي وفوش حال عربي مبين ومش فاهمينه. طب امال ده ايه؟ معجزة. معجزة في ايه؟ هناك باب في كل كتب التفسير او علوم القرآن يسمى غرائب التفسير، وهذا العنوان في حد ذاته يعني لطمة للقرآن. إذا كان هناك أشياء غريبة، فهل هي غريبة يعني من لغة أخرى، ولا غريبة في معناها، ولا في شكلها؟ على كل الأحوال إذا لا يخضع القرآن للآية التي تقول قرآن عربي مبين إذا كان فيه غريب. غرائب التفسير وصلت بالمسلمين إلى الآتي، ما هم مش لاقين حل. ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني كتابا في مجلدين سماه العجائب والغرائب. بيقول ايه الراجل؟ طبعا في شيوخ رفضت كلامه يعني بدون شك يعني كدأب الإسلام يعني. بيقول في حاء ميم عين سين قاف، دي حاجة من الحاجات اللي هي زي فهيعة كده. بيقول ان الحاء حرب علي ومعاوية، يا سلام. والميم ولاية بني مروان، والعين ولاية بني عباس، والسين ولاية بني سفيان، والقاف قدوة المهدي. ما رأيكم في هذا الشطط الفكري الإسلامي؟ أدي واحدة. وأيضا قيل في ألف لام ميم، ألف يعني ألف الله محمدا، يعني حبه يعني بقى الإلف بتاعه يعني، فبعثه نبيا. أنا أعرف أن يألف واحد يعني صاحبه، هل كان الله صاحب صديق محمد يعني من منذ البدء يعني قاعدين مع بعض؟ هل محمد سنه من سن الله ولا حاجة؟ ومعنى اللام لامه الجاحدون، لام الجاحدون رسول الله. ومعنى ميم المنكرون، وأصل كلمة ميم من كلمة اسمها موم، لا أدري من أين جاءوا بها، وكلمة يعني تعتبر في معنى الإيه المضاد يعني. كذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص هي قصص القرآن، القصاص قصص القرآن، لأن أبو الجوزاء كان بيقرأ ولكم في القصص بدل في القصاص. أيضا وهو الأعجب، هنبتدي نخش بقى على فكرة نشطوا ذهنكم معايا، لأن هنبتدي ندخل في حاجات تدخل في نطاق النكت بقى، يعني النكت القرآنية فعلا. ذكر ابن فورك في تفسيره في قوله ولكن ليطمئن قلبي، ده مين بقى؟ إبراهيم كان بيكلم الله، فبيقول له ايه الله بيقول له يعني انت مش مصدقني؟ فقال له لا، ولكن ليطمئن قلبي. كان لإبراهيم صديق وصفه بأنه قلبه من كتر حبه يعني، يا قلبي يقول له يعني صاحبي ده، لما يجي واحد مثلا ايه يقول للتاني يا قلبي يا عيني كده يعني عينيا، فكان ابراهيم بيقول ايه ليطمئن قلبي حبيبي يعني، اي ليسكن هذا الصديق الى هذه المشاهدة اذا رآها. ومن ذلك قول من قال في ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، انه الحب والعشق. وايضا من شر غاسق اذا وقب انه الذكر اذا انتصب، هذان الحديثان لرسول الله لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هي العشق والهوى فعلا. وغاسق اذا وقب يا ما شرحناها هنا عن ابن عباس عن الرسول انه هو قيام الذكر مع احترامي يعني. فدي اسمها غرائب التفسير. فإذا الذي يريد أن يكون مسلما حقا لابد أن يدرس من المجلدات ما لا يستطيع الحمار أن يحمله على ظهره. فكيف نقول إن هذا الدين للبشر؟ وماذا نقول في من لا يتكلم اللغة العربية؟ تحدى القرآن الشعراء في عصر النبي، تحداهم. فكيف تحداهم بالقرآن الذي هو لغة عربية مما في أيديهم؟ وفشلوا كما يدعون، فأن يأتوا بسورة من مثله. هذا الكلام الكاذب، هم فشلوا في أن يأتوا بسيف من مثله مش بالقرآن. يعني واحد حاطط السيف على رقبة الشاعر ويقول له ده أم إرفة قالت بيتين شعر ارتجالي دفعت حياتها ثمان، وغيره وغيره، ابن عفك والتاني والتالت. فكيف كان الشعراء سيواجهون هذه الهوجة القرآنية؟ الدليل على ذلك عمليا وليس قوليا ان ابن عباس نفسه لما كان بيحتار في حاجة كان بيدور عليها في الشعر، فكيف يكون السيد وهو الشعر عبدا للعبد وهو كاتب القرآن؟ ازاي تيجي؟ اذا كان عشان يفهم ابن عباس القرآن كان بيرجع الى اقوال الشعراء. اذا الشعر له اليد العليا، وعندما وضعوا للغة العربية قواعد للنحو والصرف لجأوا الى الشعراء. بل اقول ان عندما اراد محمد ان يفبرك قرآنه فبركه من الشعراء كما نعلم، أمية وغيره. لكن ناخذ الدليل من كتب الاسلام نشوف غريب القرآن. افرده بالتصنيف خلائق لا يحصوا، منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيز، فقد أقام في تأليفه 15 سنة، يحرره هو وشيخ أبو بكر بن الأنباري، ومن أحسنها المفردات للراغب، والكلام ده كل كتب يعني. أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. اعربوه، الإعراب ليس الإعراب الذي نعرفه نحن هنا، ما هوش الشكل التشكيل يعني، أو وضع الكلمة فعله واسمه وكلام ده كله، إنما الإعراب يعني معرفة المعنى. أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تزلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أبو بكر الصديق لا يعرف معنى كلمة أبا يعني إيه، فكيف سيعرفها الزنزويلي مثلا لو أسلم؟ وفاكهة وأبا يلقيها كما ينهق الحمار بلا إدراك، حتى يجوز ان الحمار يعرف ان هذه لغته ويعرف معنى كلمة نهيق يعني. واخرج ابن جريج عن سعيد بن جبير انه سئل عن قوله وحنانا من لدنا، في ابسط من كده كلام؟ فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا. حنانا من لدنا لم يجب فيها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ولص البصرة الأعظم لم يستطع أن يعرف معنى عبارة حنانا من لدنا. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ما أدري ما حنانا. وأخرج الفرياني: حدثنا إسرائيل حدثنا مش عارف مين مين مين مين عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعا، غسلين وحنانا وأواه والرقيم. ده حبر الأمة ابن عباس ترجمان القرآن. ولص البصر حتى لا ننسى يعني. وأخرج ابن حاتم عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ابن عباس ما كانش عارف معناها. عرف معناها امتى؟ حتى سمعت قول بنت ذي يزن تعالى أفاتحك أي تعالى أخاصمك. هنا عرفها ابن عباس من امرأة ناقصة عقلا ودينا. حبر الأمة ابن عباس يتلقى العلم من امرأة لا تصلح شهادتها. فكيف نقول ان القرآن عربي مبين؟ فين البيان هنا وفين العربية هنا؟ لكي يفهم المسلم القرآن يقول كتاب البرهان لابد للكاشف عن ألفاظ القرآن أن يعرف علم اللغة. تصوروا سامع يا مسلم لابد أن تعرف علم اللغة وعلم النحو لكي يعرف المسلم كيف يقرأ ويفهم القرآن. هاخدكم في جولة سريعة لأن لبة الموضوع هذه الليلة أنا كنت عايز أتكلم عن ألف لام ميم وألف لام راء والحاجات دي، فأنا هتكلم عنها بس مش هتكلم عنها. بمعنى إيه؟ هقول لكم آخر ما فسرت به هذه الكلمات، لأن ده موضوع طويل قوي لو خدت فيه السيوطي والزركشي وغيره وغيره، كلام كله رددناه في الروم ونعرفه أو نعرف معظمه، لكن اللي هيوضح لنا الموضوع هو خلاصة البحث الحديث الذي نزل في كتاب هذه الأيام. لكن مرورا أو وصولا إلى هذه الكلمات لابد أن أقول لكم وتحكموا. يتحدى القرآن علماء اللغة والشعراء والكتاب بما يلي: كلمة حوبا كبيرا تعني اسما عظيما، حوب يعني اسم، اسم بالساء اسم، نحلة مهر، ابتلوا من البلاء يعني اختبروا البلاء المبين يعني الاختبار المبين. لحد كده احنا ماشيين في اللغة يمكن فاهمين شوية، بس كلمة نحلة يعني جاية من الغرائب، تعتبر من الغرائب. طب ليه اذا كانت كلمة مهر معروفة يعني؟ آنستم، كلمة آنستم آنست وشرفت كتحية للضيوف، انما كلمة آنستم يعني عرفتم. هنا كيف اتحدى واحد بان اجيب له كلمة آنست بما يعرفه من معناها الحقيقي من الانس والمؤانسة واقول له لا دي معناها عرفت؟ يعني ازاي اتحدى بحاجة زي كده؟ يعني اجيب له معنى غريب جديد لم يترك سمعه واقول له اتحداني؟ يعني انا اقول له آنست معناها عرفت، هو يجي يقول لي بقى شرفت معناها مثلا ايه، اكلت مثلا، ويقول لي هي دي معناها، دي معناها كده اعجاز. اعجاز ده المحصنات من النساء. ما معنى كلمة محصنة؟ هل معناها التي لها زوج ولا معناها العفيفة ولا معناها الحرة؟ جاءت في القرآن بالثلاث معاني دول. فعندما أتحدى واحد وأقول له كلمة محصنات فيقول لي حرائر، أقول له لا عفيفات. إن قال لي حرائر وعفيفات أقول لا متزوجات. هل هذا يكون تحدي؟ ولا استخفاف بالعقل. الخاشعين، كلمة خاشع، خاشع يعني راجل بيتطبع في حضرة الإله مثلا، ينحني بقلبه ويحني وجهه عشان يبقى خاشع من الخشوع. أما أن يكون معناها المصدقين بما أنزل الله، طب المؤمنين معناها إيه؟ إذا كانت الخاشع معناها المصدق بما أنزل الله، أمال المؤمن طيب يبقى إيه؟ نجد المؤمن معناها أيضا مصدق، طب خاشع جت منين؟ ده يعني ده نموذج من حوالي 40 صفحة قدامي فيهم كلمات بمثل هذه الوضعية أو الوضاعية في الحقيقة. يعني مثلا أيضا عشان نخلص الحتة ديت، من يرد الله فتنته، أي من يرد الله ضلالته، الفتنة هي الضلالة هنا، كعام الذين أوتوا الكتاب. أنا لما أجي أقول إن الرب سمح لي بأني آكل طعام مثلا يعني الهندوس، إذن هنا أجملت الطعام كله. إنما عندما يقول طعام الذين أوتوا الكتاب معناه ذبائحهم، لا، كلمة طعام يجوز أن تأتي مع أشياء لا تذبح، فهنا حددها بكلمة ذبائحهم، هذا الكلام غلط. يعني هذه المبارزة اللغوية غير عادلة. طعام يعني طعام، أكل، قد يكون خبز، قد يكون خبز مثلا ولبن، ما هوش ذبيحة، مش لحمة، يمكن سمك. هذه كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب ليس معناها فقط إن يكون الذبائح. كلمة أذلة على المؤمنين، هو جعل المؤمنين أذلة على المؤمنين، يعني أنا أستحلفكم بكل الآلهة الوثنية وغير الوثنية. هل كلمة أذلة تعني رحماء؟ هذا هو تفسيرها في القرآن، إن كلمة ذليل يعني رحيم. إزاي؟ كيف؟ الذليل حاجة والرحيم حاجة، ولكن هذا هو معناها في القرآن الذي يتحدى به الشعراء، فبالتجايب ألفاظ أصلا في غير معناها، كيف نعتد بها كألفاظ؟ لو ذكرها أحد الشعراء لتفعلوا في وجهه. قل الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر تفسر بأنهم أهل الفقه والدين، ولكن إذا كانت في معركة فأولي الأمر هم الأمراء، أمراء الجند يعني القادة. فبأي معنى يأخذها الرجل لكي يتحداك أيها القرآن؟ الجار ذو الكربة، أو في الجملة جاية الجار ذي القربة، أنا مدهورة يعني، الذي بينك وبينه قرابة، ماشي، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، عظيم، اللي ساكن جنبك يعني. طيب لو خدنا التركيبة دي، الجار ذي القربة والجار الجنب، طب ما يبقى الجار يعني ايه معنى انك تفصلهم في عبارتين؟ الجار ذو القربة يعني واحد قريبك، جارك ساكن جنبك، والجار الجنب يعني اللي ما هوش ذو قربة ساكن جنبك. طب ما هو في الحالتين هم الجار. اللي عايز اوصله لحضراتكم، لابد ان يتحدى بشيء انا اعرفه وهو يعرفه فيتحداني. هنا تظهر القوة لمن، انما ان يأتي باشياء مسخة ملهاش معنى اصلا ويخرج عن معناها ويحطها لي في سياق غير السياق المعروف، في هذه الحالة يكون المسألة فيها غباء. حتى ان كلمة قل جاء الحق يقول عنها المفسرون كلما ذكرت كلمة جاء الحق فمعناها جاء السيف. هل ده معنى يستقيم يا جماعة؟ هل ده معنى الكلمة جاء الحق معناها جاء السيف؟ طب دي معناها في الإسلام ماشي، لكن معناها في اللغة العربية المبينة هل هذا هو معناها؟ إذا جاء القرآن بأشياء خاصة به هو كمعاني يعرفها الناس. أنا لا أتحدث عن الألفاظ الأجنبية حاليا، أتحدث عن الألفاظ العربية. يأتي بألفاظ يستخدمها الناس بمعنى آخر ويقول له هو معناها كده، إذا كان عجبك وأتحداك. أتحداني في إيه طيب؟ تتحداني في إيه؟ هذه الألفاظ لا نعرفها بهذا المعنى. فإذا المعاني والمعاني وصلت المسلمين إلى حالة أن تظهر معجزة القرآن في شيء وحيد. ما هو؟ الاستحواذ على عقل المسلم وجعله علبة فارغة مملوءة هواء وغباء لا أكثر ولا أقل. نأتي إلى منتهى خلاصة الحلقة النهاردة في بحث أو كتاب نزل لتفسير الفواتح بتاعة الصور، الحروف اللي هي المتقطعة. الكتاب اسمه شرح ما يسمى بالحروف المقطعة، شرح ما يسمى بالحروف المقطعة. الراجل بقى فند اسمه سعد عبد المطلب العدل، والكتاب نشرته مكتبة مدبولي المعروفة في القاهرة. الراجل ده راح ماسك كل التفاسير اللي فاتت لألف لام ميم وكهي عصبي، وبدأ يستنتج وتوصل إلى السر العميق. سنرى هذا السر حالا، مش عايز أحرق الموضوع يعني. بيقول هو من قائل بأن هذه الحروف هي أسماء للحروف الهجائية، وآخر يقول هي أسماء الصور، وثالث يقول هي إعجاز على أنها حروف الكلام، ورابع يقول هي أسماء الله تعالى، وخامس يذكر لنا أنها اختصار ومفتاح لأسماء، وسادس يقول بأنها أقسام، يعني قسم جمع قسم يعني. طيب إذن هو هنا قال كل آراء في السطر ده أو السطرين دول، قال كل آراء وتفاسير السابقين. نحن نرى بعدما فتح الله علينا بفضله ما يلي. فتح الله عليه بإيه؟ إن هذه الرموز ليست حروف المعجم. إذن هذا الرجل طفى أول مصباح، ليست حروف المعجم، لأن هم بيقولوا إنها 28 حرف وعدد الألف ب العربي 28 أو 29 باعتبار لم ألف يعني حرف، وبيفسر حروف المعجم كذا والكلام ده. وأما من يقول إنها أسماء للسور فنقول له، يبقى أول حاجة ليست حروف الألفابيتك العربي، ثانيا ليست أسماء للسور. ليه؟ لأن الاسم يطلق ليميز المسمى عن باقي الأشياء، فكيف نسمي سورة البقرة مثلا سورة ألف لام ميم؟ ما ممكن نسميها ألف لام ميم، ممكن، لكن سورة آل عمران وسورة لقمان تبدأ بألف لام ميم، يبقى ما نقدرش نقول إن دي أسماء للسور. إذن هنا طفى المصباح الثاني، ولمن يقولون إنها وردت لتدل على إعجاز نقول لهم من ناحية إعجاز فهي والحق يقال كذلك، لكن ليس لأنها حروف هجاء بل لأسباب أخرى. طب إيه هي الأسباب الأخرى؟ إحنا بقى نفكر على راحتنا. وأما الذي يقول إنها مفتاح واختصار لأسماء الله تعالى أو لنبيه فنقول لهم هذا الكلام يفتح لنا باب الاحتمالات. يعني في الآخر طفى ثالث مصباح. وأما من يقول بأنها أقسام أقسم الله تعالى بها فذلك من أبواب النحو، وطبعا مش كل واحد بيفهم النحو. المصباح الرابع انطفى. أقول بعد كل هذا يا الرجل اللي بيقول إن هذه النظرية التي تعتبر هذه الرموز حروف بدأت تضعف وتتهاوى. الله يا ابني، ده معجزة، ده القرآن معجزة لكل عصر. إزاي بدأت الحروف دي ونظرياتها تضعف وتتهاوى؟ انت بتغلط في القرآن كده. بل إنها افتراضات تحيلنا إلى أشياء غيبية أخذت الآن في الوهن والانحصار. الله الله الله، ولا بد أن نفسرها تفسيرا علميا. برافو عليك. نخش في التفسيرات العلمية بقى العقلانية ونصل إلى نتيجة مرضية. هذه الرموز كلها ليست حروفا على الإطلاق. إذا غصنا في أعماق التاريخ، أنا على فكرة أقفز قفزات في كتابه عشان أصل إلى النتيجة، يعني إذا غصنا في، يعني أقفز حاليا في المحاضرة، يعني أنا مش هنقرأ الكتاب يعني. إذا غصنا في أعماق التاريخ الديني لكي نحدد أي اللغات مقدس وأيها غير مقدس، نلاحظ أشياء جديرة بالملاحظة. نمرة واحد، اللغة العبرية نزلت بها رسالات أنبياء اليهود بعد إبراهيم إسحاق وإسماعيل ثم يعقوب وأبنائه. طيب شوفوا بقى جت منين الألف لام ميم وكهيعة والحاجات دي. نبي الله يوسف ابن من أبناء يعقوب اتربى وعاش في مصر وأتقن اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية الفرعونية. ونبي الله موسى ولد وتربى في مصر فأتقن اللغة الهيروغليفية الفرعونية. والنبي سليمان الحكم اللي موجودة في كتابه في الوحي اللي جاله يعني تكاد تكون أيضا ترجمة حرفية لحكم الحكيم المصري النوبي. خدوا بالكم بقى، شوفوا العربية موديانا لحد فين. حتى نبي الله عيسى يذكر لنا التاريخ المسيحي أنه قضى طفولته في مصر. يعني كل الأنبياء أتقنوا اللغة الهيروغليفية الفرعونية، كلهم أتقنوا اللغة الفرعونية. حتى أن أحد الحواريين وهو مرقس الذي كلف بنشر الدعوة في مصر وأسس الكنيسة المرقسية والتي ما زالت هي مذهب القبط إلى الآن، لابد أن يكون قد عرف اللسان المصري. يعني مرقس الرسول الآخر عرف اللغة الفرعونية الهيروغليفية. هقول لكم بقى فزورة دلوقتي. يبقى الأسماء اللي هي ألف لام وكهيعة دي تبقى بأي لغة؟ اللي هيعرف ليه مكافأة. اللي هيعرف الأسماء دي بأي لغة له مكافأة. أثبت هذا الرجل أن تلك الأسماء ألف لام ميم وألف لام راء وياسين وحاء وكاف هاء عين صاد ومش عارف إيه وحاء وطه، أسماء هيروغليفية، أسماء هيروغليفية فرعونية. وأتى يا ريت الأستاذ هيجمونت يكون موجود النهاردة وأتى بهذه بمعاني هذه الأسماء من اللغة الفرعونية. ونقول زغرطوا يا إخوة، مش كبروا يا إخوة، لأن الموضوع هنا أنا شايف أنه فاصل من الركض الشرقي القرآني. كيف يعني وصلنا في نهاية الزمان إلى أنه القرآن شيء يلعب به الكرة، شيء لا معنى له، شيء لا قيمة له، لأنه قرآن عربي مبين أهل العربية مش فاهمينه، فجاب لهم أخينا معاني الفواتح بتاعة السور اللي بيتباهوا بها. وسبب وسر عظمة القرآن وإعجازه أصبحت ألفاظ فرعونية هيروغليفية. فإذا إنا أنزلناه قرآنا هيروغليفيا، لا أدري مين اللي كان بيكتبها من اليوزر الإخوة الأحبة، القرآن فعلا طلع هيروغليفي. يقول محمد إن القرآن هيروغليفي، أنزلناه قرآنا هيروغليفيا، والترجمة العربية بتاعته هي ديت. صدقوني كنت أول واحد أقول إن هذا الكلام هو إعجاز بالفعل. لنرى بعض المعاني حتى نختتم المحاضرة. يقول مثلا كلمة بركة، وراسم هو عصفورة وجزمة وبتاع كده شرطتين وحرف واو مقلوب، يعني اللغة الهيروغليفي يعني حضراتكم عارفينها يعني، وما دام بتعرفوا تتكلموا عربي بتعرفوا هيروغليفي. كلمة بركة معناها يلمع يزغلل من شدة الضوء، ومعناها أيضا يصلي، ومعناها يبارك، ومعناها هدية، ومعناها عطية، ومعناها مستنقع أو بركة، اللي كلمة بركة اللي احنا نعرفها. إذا البه والره والكاف اللي في الحروف المقطعة جاية من الفرعونية جريش. وأيضا كلمة ختم، هذه الكلمة معناها اسطوانة من الخشب بالفرعونية. فكلمة الخاتم بتاع محمد دل على ظهره تلاقوا فيه صورة نفرتيس. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، 10 صفحات وصل فيهم الرجل إلى أنه حتى أسماء المدن، أسماء المدن اللي موجودة في الجزيرة العربية أسماء فرعونية. فأكرر سؤالي، هل هذا القرآن له معاني أم معاني؟ أيها المسلم، هل تفهم هذا القرآن الذي تدعي عنه وأنت أحمق بلا وعي ولا فهم أنه قرآن عربي وإنه معجزة الرسول الباقية على طول الأزمان وقد دمرناها تدميرا، هل لازلت تريد أن تكون مسلما وتفتخر بإسلامك، تفتخر بأي شيء؟ أعتقد كده نقدر نقول وصلنا إلى نهاية المطاف هذه الليلة، حتى لا نطيل أكثر من كده. البحث دوت على فكرة يتعدى 50 أو يقترب من 60 صفحة، فيعني أشكر الرب إن إحنا قدرنا نسيطر عليه تقريبا في فترة المحاضرة، وأتينا بالخلاصة. يعني ربنا يبارك حياتكم، كل سنة وأنتم طيبين. وأستاذنا سريان كريستيان، تفضل المايك معك.